قال ذكرتم أن من عد التفصيل من أنواع قراءة القرآن أنه متوهم، فهل يمكن توجيه ذلك بأن يقال بأنه متخيل؟ المقصود من ضرب المثال هو الإنباه إلى أن جعل التفصيل قسيما للحد والتدوير والحقيق والتحقيق لا وجود له فهو توهم، وأما الحكم على القائل بأنه متوهم أو متخيل هذا لا يهمنا، يهمنا أن تعرف أن الأمر ما قال شيخنا إبراهيم السمنودي وقسم التفصيل في التحقيق الحدر والتدوير والتحقيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.